الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة أخرى من المسائل التي دونها الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة، وهي مسألة تتعلق بالصحابة الكرام عليهم رضوان الله، ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم قد أثنى عليهم الرب جل وعلا في محكم كتابه، وليس هناك أعظم تزكية ولا أكمل تعديلا من كلام الله تبارك وتعالى، حيث قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والصحابة رضي الله عنهم هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فمحبتهم سنة تتبع، والدعاء لهم قربة إلى الله عز وجل، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، وهم صفوة خلق الله عز وجل بعد النبيين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عبادك الذين اصطفى، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقد ورد في فضلهم آيات وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنكم ورضوا عنه. والصحابي كما ذكر العلماء رحمهم الله مشتق من الصحبة، وليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، كما أن القول بأن شخصا مكلم أو مخاطب أو ضارب فهو مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب، وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كثيرا، كذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال. يقال: صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل أو بكثير. والصحابي في الاصطلاح الجاري على أقوال أهل العلم أحسن من عرفه الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر، حيث قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما للآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج عنئذ ابن أم مكتوم وغيره من العميان، وهم عميان بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. وقوله مؤمنا يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال الكفر فإنه لا يعد صحابيا. وكذلك قوله مات على الإسلام أن يخرج منه من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة. وقول الحافظ ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقول الحافظ في الأصح إشارة إلى أن هناك خلافا بين العلماء. من المسائل التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالصحابي أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل له. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن من الطرق التي يعلم بها معرفة الصحابي هو إيمان الواحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق التي يعلم بها إيمانه هو بأن ينص على ذلك في صحيح السنة، أو أن ينص على ذلك فيما ورد عن التابعين أو عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن ذلك مشهور في الكتب التي دونها العلماء كالحافظ ابن حجر وكالحافظ ابن عبد البر وكابن الأثير، فإنهم دونوا في الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة الصحابة. وكالذهبي وكثير من أهل العلم اعتنى بالطرق التي توصل إلى معرفة الصحابة رضي الله عنهم. وأفضل الصحابة على الإطلاق لا شك أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وبعد ذلك يأتي العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة ابن الجراح. هؤلاء هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن شك أن أهل بدر هم أفضل ممن غيرهم، ولا شك أن الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مشهود لهم بالخيرية وبالعدول وبأنهم في جنات عدن كما وعدهم الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، ونحن نشهد بذلك ونؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من تعديل الله عز وجل للصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام رضوان الله عليهم. ونبغض من يطعن في الصحابة رضي الله عنكم من الروافض والنواصب الذين نصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم.

قال وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب بعض الصحابة رضي الله عنهم سبا يطعن في دينه وعدالته، وكان ممن تواترت النصوص بفضله، ومثل ما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكذبه أي مكذب النبي عليه الصلاة والسلام كافر، وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد وقع في الفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، بعض أهل العلم يرى بأن سب الشيخين مطلقا كافر. وابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب الصارم وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء، ولا شك أن الذي يتعرض للصحابة رضي الله عنهم فهو واقع في أمر عظيم. ذكر العلماء بأن سب الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه على قولين، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية أنه يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين، فحكى القاضي في ذلك وجهين وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذلك من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو بتبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه، لما تضمن ذلك من تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الصحابي ممن تواتر عليه الخبر بأنه من العدول أو من المبشرين بالجنة، فإن ذلك أمر عظيم وفيه تكذيب للنصوص الثابتة بفضله، وهذا لا شك أنه يقع في الكفر والعياذ بالله. وأما إذا كان مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله السب من أجل وصف ببعض الخصال التي لا تقدح بالدين، فإن ذلك من باب سباب المسلم فسوق ولعنه كفر. والخلاصة مثل ما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، وقد كان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله دائما في دروسه يكرر هذه الجملة التي نقلها الخطيب البغدادي رحمه الله، كذلك ذكرها السخاوي في فتح المغيث. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كل الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم نادقة. هذه كان يكررها دائما مع العبارة الأخرى التي ستأتي في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وتبشير للصحابة رضي الله عنهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كما قال الإمام الطحاوي، وهذه كذلك كان يكررها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في جميع دروسه، يقول كلمة الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه العبارة حري بطالب العلم أن يحفظها وأن يكررها ويذكرها عندما يتعرض لمن يسب الصحابة أو يتعرض لهم، فإن هذه الجملة جملة جميلة من الإمام الطحاوي رضي الله عنكم رضي الله عنه. كذلك العبارة المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن علامة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علامة بارزة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، أن أهل السنة يذكرون الصحابة رضي الله عنهم بالفضائل ويذكرونهم بالجميل ويترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم الفضل العظيم الذي لولاهم لما وصل إلينا الإسلام نقيا صافيا، ولا زال المسلمون يصلون ويصومون ويحجون، والفضل يرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد نشروا دين الله تبارك وتعالى وقدموا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض ومن أجل نشر هذا الدين العظيم. وقد وصل بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى آخر المشرق وبعضهم إلى آخر المغرب من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى، فالواجب على المسلم أن يعرف لهم فضلهم وأن يذكرهم بالخير وأن يترضى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرنا في كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة هي تخرج من بين فرط ودم ودم لبنا خالصا سابغا سائغا للشاربين، فإن هذه العقيدة التي تنقلها أهل السنة والجماعة وهي تخرج من مشكاة واحدة خرجت من بين الطوائف وبين الفرق التي حادت عن الطريق وخرجت عن السبيل القويم الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوه صافيا نقيا من في النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغوا دين الله تبارك وتعالى في أرجاء الأرض. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر كتاب كلاما نفيسا قال فيه: إنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وأثارهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإصدار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض وتعليم فرائض النبي فرائض الله عز وجل وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإدمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنه أرضى الوسائط المأثورة والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحاد في عقيدته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الاهتداء والاقتداء والاعتساء بآثارهم ونسير على نهجهم حتى نلقى الله تبارك وتعالى، وأن يحشرنا الله تبارك وتعالى في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،